أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل القرآن. اللهم غنمنا بركة هذا الشهر الكريم، وانفعنا بنفحاته، واجعلنا ممن قرأ القرآن فيه وأتقنوه يا رب. شهر رمضان شهر القرآن، وشهر رمضان شهر الاستمتاع بالقرآن الكريم. فلما وصلنا في سلسلة مشكلتي مع القرآن الكريم، مشكلتي مع الورد ومع تلاوة القرآن الكريم، وطرحنا الباب مفتوح لسرد المشكلات، استقبلنا مشكلات كتير قوي قوي قوي، فحاولت ألخصهم، فوجدت أن أهم كلمة بتطرح في هذا الباب، وأهم شبهة بتطرح في باب تلاوة القرآن في رمضان، أن يقال وإيه فايدة الختمات الكتير؟ يعني أنا لخصتهم لست مشاكل أو سبع مشاكل. أهم مشكلة وأشهر مشكلة في المشاكل دي كلها هي مشكلة إنه حد يزهدك في القرآن كتير، وإنك تقرأ القرآن كتير. والحقيقة يا فرحتي بالقرآن فعلا، أمال هنفرح بإيه لو مفرحناش بالقرآن؟ ايوه يا فرحتي بالقران، افرح بالقران الكريم، امال افرح بايه؟ وانا بكلمكم من مقراه في مسجد التوحيد في جامعه انصار السنه المحمديه بجمجمون دسوق كفر الشيخ. تعالوا يلا احضروا معانا المقراه ونشوف واحنا بين يدي كلام الله سبحانه وتعالى شبهه او مشكله من المشكلات اللي بتقابل الناس وهي بتعيش مع ورد القران الكريم. أول مشكلة إن هو أصلاً كسلان، هو أصلاً حاسس إن هو بطيء، هو أساساً حاسس إن هو مش قادر يتجدع مع القرآن الكريم. فتبقى المشكلة أكبر لو حد قال له بلاش موضوع الختمات الكتير ده، بلاش القراءة بسرعة، اقرأ على مهلك، ليه بتقرأ كتير؟ وهو ابتداء أصلاً شاف نفسه ضعيف فبيستحل القول ده. لا، هي الشغلانة دي. وأنا فاكر أن أنا جيت المسجد الطيب ده من قريب، واتفقنا أن أي إشكال يقابل الناس السائرين إلى الله، أتمنى تحفظوا المعلومة دي، أتمنى المبدأ ده يكون حاضر عندكم، أن أي إشكال يقابل حد في العبادة ويفاضل بين عبادتين، لازم تبقى واثق أن الصح هو أنك تعمل العبادتين، لازم تعمل الاثنين. فلما يكون المشكلة هي أقرأ بسرعة ولا أقرأ بالراحة، الإجابة لازم تكون بتعرف تقرأ بسرعة وبتقرأ بالراحة. لما المشكلة تكون أتصدق في الصندوق ولا أتصدق في إيد الفقير، الإجابة الاثنين، أتصدق كده وتصدق كده. أنت محتاج تدي الجمعية ومحتاج تدي الفقير في إيده. لما المشكلة تكون أعمل صدقة سرية ولا صدقة جهرية، الإجابة أنت محتاج الاثنين، لازم تعمل دي وتعمل دي. فلما نتكلم عن الختمات الكتير ونتكلم عن القراءة اللي بسرعة، لازم تبقى عارف ان في مهارة القراءة البطيئة ومهارة القراءة السريعة، لازم تبقى عندك دي وعندك دي. ممكن تكون في الاول مش عارف، خلاص اصطبر عليها شوية شوية هتيجي. انت الجزء القرآن بياخد في ايدك ساعة الا ربع، معلش اصطبر شوية هياخد نص ساعة، اصطبر اكتر هياخد 20 دقيقة، اصطبر اكتر هياخد ربع ساعة، رمضان اللي جاي هياخد منك 11 دقيقة جزء، وتبدأ تقرأ كتير. ايوه يا فرحتي بقراءة كتير، اوعى حد يقول لك يا فرحتي بالقران الكتير واحنا ما بنعملش. طب هما اللي بيقراوا بالراحه بيعملوا؟ يعني هو اللي بيقرا بالراحه وبيتدبر بقى معصوم؟ لا، دي شبهه. والجواب عليها بان انت محتاج لده ومحتاج لده. خلي التدبر والفهم والتفكر في صلاه الفريضه وفي صلاه التراويح. وانت بتصلي المغرب تدبر، وانت بتصلي العشاء تدبر، وانت بتصلي التراويح تدبر، وانت بتصلي الفجر تدبر. لكن خلي بقيه اليوم من الظهر للعشاء، من الظهر لاذان العشاء، من الظهر للعصر، ومن العصر للمغرب، ومن المغرب للعشاء، خلي كل ده قراءه سريعه. عايز تجيب من الظهر للعصر على الاقل 6 اجزاء، من العصر للمغرب على الاقل 6 اجزاء، من المغرب للعشاء على الاقل جزئين. ان ما كانش عندك اوراد تانية من الذكر بين العصر والمغرب ممكن تجيب 10,000 ذكر، يبقى خلاص ما فيش قراءه الا من الظهر للعصر. ممكن تخلي القراءة بالليل من بعد الوتر لحد السحور فيها 5-6 أجزاء قرآن كمان. اتحرك وحرك نفسك. بيقول مشكلتي هي من خلاصة المشاكل اللي وصلتني، واحد بيقول مشكلتي هي ان انا مش عارف ادوق حلاوة القرآن. انا بعرف اقرأ القرآن بسرعة واقرأ القرآن بالراحة وكل حاجة، انما مش ممكن افهم وادوق حلاوة تدبر القرآن الكريم. هنا هقول لكم تتابعوا سلسلة جميلة لصديقي الحبيب الشيخ هاني علمي، هو كل يوم بيبعت رسالة فيها تدبر اليوم. ادخل على قناته على تليجرام او على صفحته، وهو عامل كل يوم رسالة صوتية. انا مأجل رسائل التدبر دي لما اروح مكة ان شاء الله، مش عارف لحد دلوقتي في زحام الدعوة والتحرك كل يوم في سبيل الله، اللهم تقبل واجعله خالص لوجهك يا رب. لما بروح كل يوم بلد وبلدين مش قادر ابعت رسائل التدبر اليومية بالفتوح اللي ربنا سبحانه وتعالى بيفتحها اثناء التراويح. تابعوا الشيخ هاني حلمي، وكذلك قلت لكم كذا مرة على تمارين التدبر بتاعت الشيخ يعقوب، لان التدبر ده صنعة ولذة. وهقول لك اسهل طريقة للتدبر، اسهل طريقة للتدبر هي ان انت وانت بتسمع القرآن الكريم، وانت بتسمع القارئ بيقرأ، فكر في حالك. الله، مش هو ده السرحان؟ انا خليت لك السرحان خشوع، انا خليت لك السرحان يبقى تدبر. كل اللي مطلوب منك ان انت فكر في حالك، مش انت متخانق مع مراتك النهاردة؟ اسمع الآيات وشوف علاقتها ايه بموضوعك. مش انت مخصوم لك فلوس النهاردة؟ اسمع الآيات وخد من الآيات حل لمشكلتك. اسمع، هتلاقي الآية جابت سيرة الرزق، هتلاقي الآية جابت سيرة الجواز، هتلاقي الآية جابت سيرة الكرب، هتلاقي الآيات جابت سيرة الجنة وسيرة النار. يعني أوقع الآية على حالك، ده أجمل أجمل سبيل للتدبر. وده في الحقيقة أنا دلتكم على أبواب تسمعوا فيها تدبر وأنا هبعت لكم، لكن حقيقة أن أكتر شيء هيلامس قلبك هو أن أنت اللي تعيش الصورة اللي بتسمعها. لأن عارفين التدبر ده عامل زي إيه؟ التدبر ده عامل زي الحلم. العلماء بيقولوا أن أجمل إنسان يفسر المنام هو اللي شاف المنام، اللي شافه لو كان صادق وبيفهم في المعاملة مع رب العالمين. لو صادق ما بيكذبش وبيفهم في المعاملة مع الله سبحانه وتعالى، يجيله المنام يلاقيه متفسر لوحده، يجيله المنام يلاقيه متفسر لوحده. اهو انت هتعيش القرآن الكريم ده طيران للقلب، وتدوق حلاوة التدبر. ازاي تتدبر؟ مش وقت التدبر ان انت بتقرأ الورد، لا، خلي التدبر في التراويح، خلي التدبر في صلاة العشاء، في صلاة الفجر، واوقع الآية اللي بتسمعها على حالك وعلى مشكلتك. اسمحوا نشوف مشكلة كمان. بيقول مشكلته الوقت، ان هو ما عندوش وقت يقرأ قرآن، ما عندوش وقت، مش لاقي وقت يجد فيه مقام للقرآن الكريم، ودي مشكلة. وانا لما اتكلم بقى العالم كله، يبقى مش بكلم بس اصحابي الابطال اللي فرغوا نفسهم من العبادة، اللي فرغوا نفسهم للعبادة في الشهر الكريم وتفرغوا من المهام كتيرة. وانا حاسس بيكم، لان الدنيا صعبة والحياة صعبة والرزق الله اعلم بالحال، الله يوسع علي وعليكم بالحال. لكن عايز اقول لكم ان الرزق كله في القرآن، والفلوس كلها بتيجي بالتفرغ لله. كل اللي تفرغوا للدنيا ما جالهمش فلوس، اما اللي تفرغوا لوجه الله وتفرغوا لطاعة الله جالهم الرزق وصرفت عنهم البلايا. يا فرحتي لما تيجي لك فلوس كتير وعيل يعيا تتصرف عليه الفلوس كلها. فالمقصد يا احباب، فرغ نفسك للقران. لو ما فرغتش نفسك للقران دلوقتي في رمضان، هتفرغ نفسك امتى؟ ده هو ده الشهر اللي بناكل فيه عيش، هو ده الشهر اللي بنفتح فيه المصحف، هو ده الشهر اللي بنغير فيه المصاحف، هو ده الشهر الكريم اللي الناس بتقرا فيه قران كتير. هتيجي في الشهر ده وتبطل قراءه؟ هتيجي في الشهر الكريم ده وتبطل قراءه؟ احنا ما حلتناش غير رمضان. فالمقصد يا صديقي ان انت مطلوب منك دلوقتي انك تفرغ في اليوم ساعة 60 دقيقة للقرآن. بكلم المشغولين بقى، أنا بكلم المشغولين المتفرغين والمتبتلين الأبطال. قلت لكم إن مش أقل من 10 أجزاء في اليوم، وهوزع عليكم وهبعت لكم على كل وسائل التواصل دي المطوية بتاعتي. افتكر الشيخ علاء إنه وزعها على الناس، مطوية فيها وصفة العبادة وبرنامج العبادة لكل الظروف، لكل الظروف، من أول المتفرغ المعتكف في الكعبة لحد اللي مشغول وواقف على مكنة في خط انتاج، ولو غمض عينيه هيضيع منه اليوم، لو غمض عينيه هيعمل مشكلة وهيخسر فلوس. انا مقدر مشاغل دول واجل تفرغ دول، وعايز اقول ان كل واحد له حل في العبادة. فيا صديقي اللي انت عندك مشكلة في الوقت، حلها. حلها. الحل الاولاني ان انت لازم تبقى عندك همة للتضحية وتفريغ الوقت. الحل التاني هو بطل احلام خلاص بقى، اللي زيك ما يقولش 10 اجزاء. انت جربت وفرغت نفسك وقعدت وبتجيب جزء في ساعة، يبقى بطل احلام. انت مطلوب منك، انت يلي وقتك ضيق مطلوب منك جزء ونص في اليوم مش جزئين. يلي وقتك ضيق مطلوب منك كل يوم 1000 مرة ذكر مش 7000 زي ما بندي الناس كلها. يلي وقتك ضيق مطلوب منك هي ركعات التراويح بس، مش زي ما بنقول للناس بعد التراويح صلى 40 ركعة و50 ركعة و60 ركعة و100 ركعة. بلاش احلام، دي هي الوصفة بتاعتك. عندك جزء ونص خلاص بقى خليك راجل، وقت الجزء ونص دول بص في الساعة وبص في المصحف، ما تسيبش بص في الساعة كتير، بص في الساعة كتير. كل ما هتبص في الساعة كل ما هتعلى همتك. بص إيه؟ لازم تبقى عارف، لازم تبقى عارف. يلي بتقول ما عنديش وقت، لازم تبقى عارف الصفحة بتاخد منك كام دقيقة وكام ثانية. لازم تبقى عارف الصفحتين بياخدوا منك كام دقيقة وكام ثانية. لازم تبقى عارف الحزب بياخد منك كام دقيقة. لازم تبقى عارف الجزء بياخد منك كام دقيقة، علشان ده هيترتب عليه ان انت هتتكسف تقول انا ما عنديش وقت. لان انت هتعرف ان جزء القرآن بياخد منك 3 ساعة وبياخد منك 15 دقيقة و17 دقيقة. يبقى ما ينفعش ان انت مع الزمن القصير ده اللي بيستغرقه الطاعة تقول ما عنديش وقت. ده حل مشكلة. شوف مشكلة كمان، اللي بيقول انا عايز استمر في القراءة بعد رمضان. جزاك الله خير، ده انت كده بقى بتنافسنا، انت كده بتفكر بدماغ الداعية. احنا في الاسبوع التاني من شهر الخير شهر رمضان، بعد الاسبوع الاولاني او العشرة الاولانيين كنا مركزين ان احنا نقول للناس تعالوا. بس الناس اللي معانا من العوام او من الناس اللي كانوا بعيد عن ربنا وجم معانا في الفترة دي، الفترة التانية من شهر الخير، الناس ربنا ما يجيب فشل يا رب. طب شحتونا اي تليفون، اي تليفون فيه مساحة فاضية. خلاص ما علينا، خلاص انا معاكم. الناس اللي ظهروا معانا في العشرة التانيين، الناس اللي معانا في العشرة التانيين بقى، الناس اللي كملوا معانا سواء من العوام او اقول لك انت يا صديقي يلي بتقرأ ما شاء الله جزئين كل يوم ولا 3 ولا 4 ولا 5 وماشية معاك بفضل الله في السنة في العشرة الاوائل دول ماشية معاك التلاوة. انت ما كنتش كده في شعبان، في رمضان انت شايف ان انت في العشرة دول ربنا فتح وفي حاجة مختلفة. المطلوب في العشرة التانية دي نهضة في العبادة، المطلوب في العشرة التانية دي قومة في العبادة، المطلوب في العشرة التانية دي حركة في العبادة. لا لا، الأستك اللي فوق ده، ايوه شد جامد، اجمد ما تخافش، فوق شدها لفوق، ايوه شدها جامد اجمد. اوعى المصحف اللي في الارض، شيله من على الارض يا سلفي. يا جماعة متوحدوا الله، هات هات يا حبيبي. في سايز كفاية ولا يكتفنا؟ في لا ان شاء الله، بتاع الشيخ محمد ولا يكتفوا؟ ما بتاع الشيخ محمد كله فيديوهات، كله كله بقى سجل يا عم، عرضه كده اعدله، اعمله طيران الاول. نور يابا، معطرينك احنا. انا عايزك يعني ايه، احنا هنختصر دلوقتي وعايزك تبقى خايف على الوقت وحريص على الوقت وصبعك في المصحف ما تشيلوش وخايف على الورد يفوتك. تمام يابا، سجل بقى، دوس تسجيل. هو كده اللي ما يجيبش معاه عدته يتبهدل وسط الناس. عدتي جاهزه والله، بس الله يسامحهم. خلاص خلاص يابا. الناس اللي كملوا معانا العشرة التانيين دول، دول بقى اللي السنارة غمزت معاهم. الناس اللي كملوا معانا في العشرة التانيين من رمضان، الناس دول مختلفين، مختلفين عن الزحمة اللي كانت في أول المسجد، الزحمة اللي كانت في أول شهر شيء، والناس اللي معانا في العشرة التانيين شيء. اسمعني بقى وركز معايا، الناس اللي معانا في العشرة التانيين دول مطلوبي يترقوا. حتى انت يا صديقي ربنا فتح عليك في العشرة الاوائل وشايف قراءتك عمالة تزيد، وفي العشرة التانيين بقى المطلوب منك تدوق، اعمل ايه علشان افضل بعد رمضان بقرأ 3 اجزاء في اليوم وخمس اجزاء في اليوم وعشر اجزاء في اليوم وسبع اجزاء في اليوم؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ انا فرحان ان انا رجعت تاني زي زمان، بس عايز اكمل كده للاخر، اعمل ايه عشان يفضل معايا ده؟ الاجابة دوق، دوق لذة، غذي روحك، ما تبقاش الحكاية بس، ما تبقاش الحكاية بس انك بتقرا وبتدور على الصفحة اللي فيها نهاية الجزء، لا، خليك حريص ان انت توصل الى اللذة، ان الروح يوصل. شوف ابن القيم بيقول بين العمل وبين القلب مسافة، وبين القلب وبين الرب مسافة، وفي هذه المسافات قطاع طرق. يعني العمل ده، العمل الصالح ده، وهي دي الكلمة ان شاء الله بتاعت الترويح النهاردة، العمل ده المفروض يوصل للقلب. وانا بقول لكل الدعاء وكل الناس اللي شغالة في دعوة وكل واحد بيعبد ربنا اليومين دول، خليك حريص على ان العمل يوصل لقلبك. خلاص انت نجحت ان العمل يوصل لجوارحك، انك تتقطع بقى، انك خلاص من القعدة من الفجر للضحى ومن العصر المغرب دي خلاص بقت متمرسها. المطلوب ان العبادة دي توصل لقلبك، لان لما القلب يتغذاها ويدمنها ويستحناها هو ده اللي مش هيبطل. عشان كده تلاقي في ناس كتير من اللي بيقعدوا من الفجر للضحى تقول له انت بقالك قد ايه بتعملها؟ يقول لك بقالي 20 سنه بقعد من الفجر للضحى. شفت؟ انت كل مره بتشاور عقلك وتقعد نص ساعه وتمشي، تقعد ربع ساعه وتمشي. في ناس بتقعد من الفجر للضحى طول عمرها، طول عمره 20 30 سنه قاعد من الفجر للضحى في المسجد. ايه سره وايه حكايته؟ حكايته هي انه داق، انه استحلاها، انه وقع في قلبه الاثر ده. وزي ما هوصف لكم، واصدقائي بقى اللي متابعيني عارفين ما كلمه السر اللي هي ايه، دائره السعاده دي، ان شاء الله افصلها لكم النهارده في التراويح باذن الله. لكن المقصد هو ان العباده تجيب عباده، وان العباده تجيب طاعه، وان القلب يدمنها ويستحلاها ويعشقها ويظمأ لها ويجوع لها ويبقى شغوف بيها ويبقى عايزها اكتر ويبقى جعانها اكتر. مش انت، مش مزاجك، مش حرصك على نجاتك، لا لا، لذة، شهوة، حلاوة، طاعة، إدمان، ده المطلوب بقى. فهمتني؟ أقول تاني، مطلوب منك دلوقتي تتمنى وتلتز، تتمنى الحلاوة وتلتز بالطاعة وتدوق حاجة اسمها المعاملة. اسمها إيه؟ المعاملة. دي حاجة تانية خالص غير إن أنت بتخلص الورد، لا، ان انت لما تفرغت حصل ايه. تفرز ده يابا، دوقه، دوقه، ان في ذلك لآيات للمتوسمين. دوق ان انت لما فرغت نفسك وكان قدامك حاجات ومهمات مطلوبة، فلما اثرت الله عز وجل حصل ايه. دوق ان انت لما كان مطلوب منك حاجات فلما صممت ان انت تؤدي حق الله الاول، ربنا قضى لك الحوائج دي ازاي. دوق ان انت وانت صممت تقفل التليفون وعندك مشكلة، فبصيت لقيت في المصحف حل مشكلتك. مش ربنا قال فيه ذكركم؟ دوق ده، لما العمل يوصل للقلب، لما حلاوة الطاعة تمس القلب. وادلكم على درس اسمه كيف تعود حلاوة الطاعة. لما حلاوة الطاعة توصل للقلب، خلاص القلب ده مش هيبطلها، هتنسى ان انت في رمضان. تخيل، تخيل مين البطل، الراجل ده اللي بيجيب الخمس اجزاء في اليوم والسبع اجزاء والعشر اجزاء والثلاث اجزاء علشان حلاوته، عشان حلاوته القرآن، عشان معاملته لربنا، عشان علاقته بربنا، مش علشان رمضان خالص. نسي ان هو في رمضان. واحدة من السلف قابلت سفيان الثوري في الطواف، فقالت له تطوف بالبيت ام برب البيت؟ هو راجل سلفي فمش عايز عك، مش عايز دروشة. فقال لها اطوف بالبيت. قالت حجر يطوف حول حجر. فالمعاني، علشان كده السلف كانوا يقولوا ايه، وطوفه بطوفه. الطواف بالكعبه كم شوط؟ ها؟ سبعه. والسماوات كم سما؟ سبعه. فبيقولوا ايه؟ فطوفه بطوفه وتصعد معارج السماء حتى يكون الشوط السابع تحت العرش. فكلما ذقت حلاوه الطاعه كلما نزل على قلبك الانس بالطاعه نفسها، تبقى مدمنها، تبقى مدمنها. كيف استمر بعد رمضان؟ بان انت تضاعف همتك في العشرة التانيين من رمضان. ليه؟ اللي بيجري بسرعه لو كل الدنيا قالت له فرمل، لو داس فرامل على الاخر هيقف فين؟ هيسحب، صح؟ فلما كل ما تكون سرعتك اقوى لما ينتهي منك رمضان تلاقي نفسك بتسحب، ما وقفتش. المشكله اللي بعدها، لعلها المشكله قبل الاخيره، اللي بيقول شوف الاطفال اللي بره دول لو من غير لو مشقه خلاص سيبهم، المهم يصوموا مش مهم يسكتوا. نورنا امير، الله يكرمك، معطلينك عن مهام الاماره، الله يرضى عنك. المقصد يا احباب، السؤال الخطير الظريف ده هو بيقول ايه بقى؟ وانا مغششكم الاجابه من الاسبوع اللي فات. شاطر حبيبي. الاثنين، الاجابه ايه؟ الاثنين. بيقول الحفظ ولا التلاوه في رمضان؟ اصل اللي بيحتار ده عاجز، عاجز. لا، هو المطلوب ان احنا نظبط الجرعه دي والجرعه دي. واحد بيمتحن يقول المذاكره ولا القران؟ نقول له ايه؟ الاثنين. واحد عنده مشاكل ومش عارف ياخد اجازه من الشغل يقول الاعتكاف ولا الشغل؟ امال يعني هنقول لك سيب الشغل؟ امال يعني هنقول لك قدم استقاله عشان تعتكف؟ لازم تحرز ده وتحرز ده، لازم تجيب ده وتجيب ده، لازم تراعي ده وتراعي ده، لازم تحط همتك هنا وهمتك هنا. والحقيقه ان كتير من العباد رفضوا، كتير من العباد الحاليين المعاصرين رفضوا الاشتغال بتحفيظ الاولاد القران في رمضان. وبنقول لهم جزاك الله خير، جميل لما يكون امام المسجد ورائد المسجد وعلى ذلك منديل، لما يكون رائد المسجد وامام المسجد حريص على ان هو يحفظ القران طول السنه، يجي في رمضان يقول لهم معلش انا مش فاضلكم. بنقول له ايه الامام ده؟ او بنقول له ايه مدير المسجد ده؟ او مدير الدعوه في المسجد ده؟ بنقول له ايه؟ بنقول له يا سيدنا عندك حق ان انت عايز تتفرغ، بس اذا كنت انت هتتفرغ للقران بنفسك ما تسرحش الطلبه دول، ما تسرحهمش، هات لهم حد يقعد مكانك. واذا كانت انت همتك عاليه ان انت بتقرا 20 جزء و25 جزء وختمه كل يوم، ارحم دول وهات لهم مقرئ ما عندوش الهمه دي. موجود ولا مش موجود؟ موجود مقرئ ما بيعملش حاجه في اليوم والليله الا انه يحفظ، اشغلهم بده. فلما يكون في، طب انا بقى نفسي اراجع ولا ما اراجعش؟ اذا كان سيدنا النبي راجع القران في رمضان على جبريل، صح؟ يبقى ما تقولوش لحاجه لا يا ناس، ما تقولوش لحاجه لا، اللي همتك مفتوحه له اجري فيه. ولما ربنا جاب دي مع دي، هو انت مطلوب منك تراجع قران قد ايه في اليوم؟ هي نص ساعه مراجعه. هو انت هتصلي بالناس التراويح؟ ده اللي بيصلي بالناس التراويح هو بيراجع ساعه، ساعه ونص، ساعتين، لو يعني مبدع وعايز يبقى متقن جدا وطول السنه كان تعبان وضعيف بيقعد يراجع من العصر للعشاء، صح؟ لكن مش هنقعد ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للمراجعه. لا، مطلوب منك ان انت تراجع شويه، هي نص ساعه مراجعه وكمل اليوم كله في التلاوه. لا، ده هو مرتبط بمعهد قراءات ومضطر ان هو هيسمع كل يوم مش عارف كم جزء فلازم يقعد اليوم كله في المراجعه. وانا موافق على الكلام ده، احتسب عند الله المراجعه دي الحرف بعشر حسنات. وكمان خلي ليك ختمه واحده، ده بقى اللي بيراجع كل يوم خمس اجزاء بيقعد يعني بينام ويقوم وقاعد على الاكل وفي ايده المصحف، خلاص يبقى عندك ختمة واحدة. يا سيدي احتسب ختمة التراويح هي الختمة بتاعتك، وراعي ان انت تحفظ القرآن الكريم، يبقى ما عندكش مشكلة، يبقى ما عندكش مشكلة، مشكلة الحفظ دي محلولة. اللي ظروفه تسمح ان هو يأجل موضوع المراجعة لبعد رمضان يبقى أفضل، ويكون هو طول الشهر مشغول بان هو يجري في التلاوة. ولا شك انتوا عارفين ان اللي بيقرا اكتر من، بالنسبه للناس اللي ختمين، اللي بيراجع كل يوم اكتر من خمس اجزاء يبقى بالتلات اربع ختمات ورا بعض، اللي بيختم كل اسبوع من الناس اللي ختمين وحافظين الختمه كل اسبوع، دي هي دي اصلا وسيله المراجعه المثاليه للناس اللي ختمين القران الكريم، والله اعلم. بيقول انا عايز اقرا الورد والتفسير واحفظ، وفي نفس الوقت من غير ما انقص من ورد القران شيء. بيقول عايز اراجع واحفظ واقرا تفسير، واحنا بنقول لك جميل وما عندناش مانع، ما بنقولكش لا على الكلام ده، لكن وزعهم على بعض وخلي نصيب الاسد والحظ الاكبر لايه؟ للقراءه والورد ورد التلاوه السريع. بيقول مشكلتي ان انا اول ما امسك المصحف انام، نقول له ايه؟ عارفين بقول له ايه؟ ها؟ ما تنام. انت محسسنا ان انت لو صحيت هتقرا 100 جزء. لا يا عم نام، حط جنبك ونام وبص في الساعه، ولما تصحى هتلاقي نفسك صحيت بعد 10 دقايق بس. اول ما تفتح عينيك بعد العشر دقايق دي امسك المصحف تاني، مش هتنام خالص. هي حجه واحده من الشيطان، هتقعد طول الليل تقعد تعمل كده، تقعد تفقر وتعمل كده، تقعد تفقر وعامل لنا صداع وانت ولا فاهم بتقرا ايه ولا عارف بتقرا ايه، وتبص تلاقي نفسك عدت الساعه والساعتين وانت في صفحه واحده عشان نعست عند الايه دي، وترجع نعست عند الايه دي، وترجع نعست عند الايه دي. لا، غمض عينيك 10 دقايق، ما تروحش السرير، ما تطفيش النور، ما تطفيش مش عارف ايه، لا زي ما انت كده، مش انت نعسان، غمض، روح روح، بس تروح كام دقيقه؟ 10 دقايق، انوي كده، انوي ان انت هتنام 10 دقايق، مش هتسحب منك ولا هتطول منك، وفعلا ان شاء الله هتنام 5 دقايق او 10 دقايق، وهتصحى تبص في الساعه بالكثير هتلاقيها تلت ساعه، وهتكمل وردك وتستقيم القراءه. اقول لك قوم اتمشى، اتمشى في المسجد. لا اصل انا قاعد علشان الملائكة بتصلي عليك، ما الملائكة بتصلي على بيقرأ مش على النايم. الملائكة هتصلي عليك هتنام خلاص، انتقد وضوءك، والملائكة قالت والرسول عليه الصلاة والسلام قال ان الملائكة بتصلي عليه ما لم يحدث، فانت هتنام راحة الملائكة، فعايز الملائكة اتمشى هيتمشوا معاك خلاص. حل كمان، علي صوتك شوية صغيرين، رتل مش على طول، دقيقة واحدة بس لحد ما النوم يروح، وبعدين ارجع تاني بص على نهاية الجزء هيبقى صفحة كام، وارجع تاني احسب، بص في الساعة، اسمع الكلمة دي مش هتنام، بص في الساعة وشوف الصفحة بتاخد منك كام دقيقة، مش هتنام. لو عرفت ان الصفحة خدت منك دقيقة مش هتنام، لو عرفت ان الصفحة خدت منك دقيقة ونص مش هتنام. اقول لك غير القعده، الكلام ده بقى لو مش بنقرا القران بالذات، لو اي حاجه نعست فيها، لو نعست وانت قاعد في درس، غير القعده، اقعد قعده التشهد مستحيل تنام. هو احنا بنقول كده للي ينام وهو سايق، اللي بينام وهو سايق حله ايه؟ هو حاجه من اتنين ما لهمش تالت، اركن العربيه ونام، هتنام 10 دقايق وتصحى فايق، هتفضل تفقر كده هنجيبك من المستشفى، هتتكعب مش انت والعربيه حته واحده. لا، اركن ونام، روح في النوم، كل المصالح اللي جايه اهون من عمرك، نام. او حاجه ثانيه بقى اقولها لكم بعد الفطار ان شاء الله. بيقول ان هو مشكلته ان في ايده التليفون، وكل ما يقلب في المصحف يلاقي نفسه افتكر حاجه مهمه على فيسبوك، افتكر حاجة في غاية الخطورة جدا على واتساب، افتكر حاجة يعني حياة أو موت على تليجرام، افتكر حاجة يعني مصيرية على تويتر. ضيعت عمرك كله، ضيعت عمرك كله. وأسعد إنسان في الدنيا اللي ينسى تليفونه في البيت، اللي يسيب التليفون في البيت وينزل، ده أسعد إنسان بالقرآن الكريم. خلاص أنت آمن بالله بقى إن معاك شريك. قول لي لا بس اصل حاجات مهمه بجد، حاجات مهمه بجد يعني حاجات فيها خدمه للدين، حاجات كذا. هقول لك بقى، يبقى برضه ما معكش تليفون، معاك ورقه وقلم وراكنهم جنبك، لما تفتكر حاجه، الحاجه دي لو مهمه اكتبها في الورقه خلاص، وارمي الورقه، اكتب كلمه بس في الورقه وكمل قراءه القران الكريم. مش هتكتب الا حاجه واحده وهتقبل على قراءتك وهتعرف انه كان شيطان، لكن بالنسبه لحالتك انت ما ينفعش المصحف والتليفون مع بعض، اللي كل شويه يفتكر حاجه يقوم فاتح، ما ينفعوش مع بعض. اختار، افتح بقى فيسبوك وتويتر ومش عارف ايه، وسيب المصحف الله يكرمك مالكش فيه، يا اما تفتح المصحف. الكارثه بقى بتقابل مين؟ بتقابل اللي فاتح المصحف على التليفون، بيبقى خلاص بيبقى عايز يشير الآية، بتعجبه الآية يقوم مشيرها. حرام عليك، تعبت نفسك وضيعت وقتك وضيعت عمرك. وأنا بقول لكم في أطفال دلوقتي في الختمة الرابعة، إحنا النهاردة 10 رمضان وفي أطفال بنات في الختمة الرابعة من كتاب الله. فسدوا همتكم شوية وعلوا همتكم في قراءة القرآن الكريم. طيب بيقول انا مشكلتي الاولاد، يعني ما بعرفش اقرا من ابني، وبالذات الاخوات بتشتكي الشكوى دي، بتشتكي انها ما بتعرفش تقرا من ابنها، بتشتكي ما بتعرفش تقرا من كتر الاعمال المنزليه، بتقول احتسب ولا لا؟ احنا الاجابه الاثنين، لازم تادي الحقوق دي وتقرا القران، لكن لما نادي الحقوق دي بقدر. يعني ما هو انت مش لازم، ما حبكش دلوقتي تعملي الكنافه اللي بالايس كريم وبالفواكه وبالمش عارف ايه، ما الابداع ده، الابداع ده على حساب الورد. فلو هو يوم في رمضان وهتكملي بقيه الشهر اكل بايت واكل جاهز ماشي، لكن لو كل يوم الابداع ده يبقى قولي على الورد الله المستعان. فالمقصد ان احنا نقتصد في ده ونشد حيلنا مع القران الكريم. انا عايزك تتعود تشوف ابنك بيعمل حاجه وكانك مش شايفه، مش كل ما يعمل حاجة شوف، مش كل ما يزبط فيك تنتبه له، مش كل ما يمسك حاجة تجري وراه، مش كل ما يعمل، لا يعني شوف. لما يبكي مش هيربي، يا ناس مش هيربي غير اللي يتكيف من عياط ابنه، ده اللي هيربي. ان الواد يعيط كأنه بيعيطش خالص، مش يعيط يبقى خلاص ملكني وأثرني وعرف ان هو سلطانه علي انه يعيط، لا كده مش هتربي. واضح؟ واحد بيقول ايهما احب؟ جاوب. بيقول الورد الذكر ولا القران؟ لا طبعا لازم الاثنين، لازم عندك ده ولازم يبقى عندك ده. واحد بيقول مش عارف اقسم الليل، مش عارف استفاد من الليل مع ان الليل قصير. وده اجمل سؤال وهنختم بيه الكلام، اللي بيقول مش عارف اقسم الليل. قلنا قبل كده الليل في كام وظيفه؟ 4 وظائف صح. اول وظيفه ايه؟ الركعات، غير اللي بتصلي فيه التراويح مع الامام، تصلي لك كده 20-30-40 ركعة بالليل. احنا لما حسبنا وخدنا الواجب اللي هو ملوش علاقه برمضان خالص، اللي هم ال 41 ركعه اللي هم ايه، 2 قبل الفجر و8 ضحى، 4 قبل الظهر و4 بعده، 4 قبل العصر، 2 قبل المغرب و2 بعده، 2 قبل العشاء و2 بعدها، و11 قيام ليل. دول 41 ركعه بتوع السنه كلها. لما تحط عليهم ال 17 الفريضه يبقوا كام؟ يبقوا 58. يبقى فاضل كام على ال 100 ركعه لو احنا عايزين نصلي كل يوم 100 ركعه؟ 42. يبقى فاضل حوالي 40 ركعه. ما يبقى انت محتاج على الاقل 40 ركعه، خلي 20 ركعه بالليل و20 ركعه بعد الظهر، هات ال 40 ركعه كلهم بالليل، 40 ركعه في 40 دقيقه، اقرا فيهم قراءه قصيره جدا، ان شاء الله ايه واحده، ان شاء الله تسبيحه واحده في الركوع والسجود. قلت طب ايه فايدته ده يا شيخ؟ انا بلاقيش قلبي لما بصلي بسرعه كده. يا عم انا قلت لك صلي بسرعه، صلي يا عم بالبقره وآل عمران. بس انا بغششك عشان تخلص ال 40، عشان تحرز 40. وقلت لكم قبل كده لما قلت لشيخنا الشيخ الدبيسي، شيخنا وشيخ مشايخنا، انت يا شيخنا احب اليك الواحد يصلي ركعتين ب10 اجزاء ولا 10 ولا 20 ركعه ب3 4 اجزاء؟ قال انت عارف يعني ايه 20 ركعه؟ انت عارف يعني ايه 20 ركعه؟ 20 ركعه يعني 20 صلاه على النبي، 20 ركعه يعني 40 سجده، 20 ركعه يعني 20 ركوع، 20 ركعه يعني 20 فاتحه. وقعد يعدد مميزاتها. علشان كده الرسول قال انك ما سجدت لله سجده الا ورفعك الله بها درجه وحط عنك بها خطيئه. لازم تبقى عارف وظائف الليل الاربعه. اول وظيفه الركعات، الكلام ده طول السنه، صلي ركعات كتير. تاني وظيفه القران الكريم، لازم تقرا شويه قران، لازم تقرا جزئين على الاقل او 3 قران بعد التراويح. الوظيفه الثالثه الاستغفار، عايزين نستغفر على الأقل 1000 مرة بالليل وبالأسحار يوم يستغفرون. الوظيفة الأخيرة والخطيرة والمهمة هي المناجاة والتضرع. المناجاة والتضرع دي أهم وآخر وظيفة في الليل، ودي اللي بنختم بيها الليل، وجمالها لما نأخر الوتر لآخر الليل. المناجاة والتضرع والإخبات لله سبحانه وتعالى. المناجاة والتضرع مش الدعاء، الدعاء إن أنت تطلب. المناجاة والتضرع إن أنت بتخلي الدعاء ده دعاء انقاذ. تقول له ادركني اغثني، بتشتكيله من نفسك، بتعترف لربك سبحانه وتعالى. اسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم. وظايف الليل دي لما تقسمها وعملت لكل وظيفه من دول 40 دقيقه او 45 دقيقه، خلاص كده يبقى الليل خلص، ويبقى انت تمكنت من الليل وما ضاعش منك الليل. في العشر الاواخر ان شاء الله هتخلي الالف استغفار دول منهم 500 ولا 300، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. ربنا يتقبل منا ومنكم، والقاكم في حلول جديده لمشكله اخرى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.